أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الإصحاب مصدقا وعدم حجيته كذلك والتفصيل بين الموضوعات والأحكام. بعد ما فرغ المسلم من الأقوال في تعريف الاستصحاب ولو على نحو الإجمال والإشكال الوارد على شيخ الأنصاري يشير إلى آراء الأصوليين في الاستصحاب، ثم يبدأ في إثبات ما اختاره من القول ببيان أدلة على ما اختاره وضمنا إبطال سائر الأقوال. يقول أن في الاستصحاب آراء مختلفة، قول بحجية الاستصحاب مطلقة، هذا هو رأي صاحب الكفاية، هذا هو القول الأول، وهنا قول بعدم حجيته كذلك أي مطلقا، وهنا قول بالتفصيل بين الموضوعات والأحكام. والحجية في الموضوعات وعدم الحجية في الأحكام كما هو رأي الأخباري. وهنا تفصيل بين ما إذا كان الدليل من الأدلة النقلية أو كان من الأدلة العقلية، والحجية في الفرد الأول وعدم الحجية في الفرد الثاني. وهنا تفصيل بين ما كان الشك في وجود المقتدي أو كان الشك في الرابع، والحجية في الثاني أي في فرض الشك في وجود الرابع، وعدم الحجية في الشك في المقتدي كما يقول به الشيخ الأنصاري. ثم يقول المسلم صاحب الكفاية: ليس المهم ذكر هذه الأحوال، بل المهم هو إثبات ما اختاره بالأدلة، ذكر الأدلة لإثبات ما اختاره المسلم. فاستدل عليه، فاستدل على ما اختاره من حجية الاستصحاب مطلقة بوجوه: الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذم الشعور من كافة أنواع الحيوان. تقريب هذا الدليل الأول بناء العقلاء، بناء تقرير هذا استقرار بناء العقلاء، هذا الدليل مبني على ثبوت أمرين، وبعبارة أخرى هذا الدليل مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى ثبوت هذا البناء، ثبوت بناء العقلاء، والقطع ببناء العقلاء وسيرتهم على حجية الاستصحاب. والمقدمة الثانية، الأمر الثاني، عدم الردع الشارع عن هذا البناء. توضيح هذا الدليل أنه جرى بناء القناة على العمل طبقا للحالة السابقة، جرى بناؤهم عملا لا قولا، لا يقولون أن بالتسعة حجة، ولكن من حيث العمل يحكم ببقاء ما كان موجودا سابقا أو يعمل على طبق الحالة السابقة. إذ عامة الناس وجميع الناس من العقلاء ولهم أعمال، كل واحد يخرج صباحا من بيته إلى عمله إلى مكان عمله، فيرجع إلى بيته هذا عمله، يرجع إلى بيته هذا هو العمل بالحال السابقة، يرجع إلى بيته وليس هذا إلا من باب الاستصحاب، استصحاب بقاء البيت بعد احتمال خرابه، بل حتى من الحيوان ذي شعور هذا موجود في الحيوان أيضا، الحيوان الشيخ ما يأتي هناك شيء، أنا متأكد من وجود بيت شك ما في شيخ، لا في احتمال يعني شك في شيء يحتمل في احتمال في شك شيء في احتمال بعيد شيء، وكذلك في الحيوانات في جميع أنواع الحيوانات، الحيوان الأهلي يخرج من بيت صاحبه بعد قريب الليل يرجع إلى بيت صاحبه، والحيوان المفترس أيضا له مكان معين يخرج من ذلك المكان للتحصيل، ما يأكله من اللحم أو غير اللحم ثم يرجع إلى ذلك المكان. هذا من باب العادة شيخنا، اسمه شيخنا اسمه، أنت تذكر الأجوبة الموجودة في كلام المتكلم قبل التقريب هذا هو الأمر الأول أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا البناء كان ثابتا على طول الزمان، لا يختص بزمان دون زمان، كان ثابت في زمان الأئمة في زمان الأنبياء، ولم يرد المنع عن هذا عن المعصومين، لم يرد المنع والردع عن العمل طبقا للحالة السابقة من العقلاء، وعدم الردع من المعصومين دليل على إمزاقهم هذا البلاء. هذا هو المقدمة الثانية. فنستنتج من هاتين المقدمتين أو من هذين الأمرين نستنتج حجية الاستصحاب، هذا هو ملخص ما يقال في الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الاستصحاب. ثم يرد المسلم على هذا الوجه بوجوه، يقول أن هذا البناء يكون دليلا على حجية الاستصحاب لو كان عمل أخلاء تبقى الإحالة السابقة من باب تعبد، لأن الإصحاب حجة من باب تعبد. بل فيما هو ملاك في عمل العقلاء تبقى لحالة السابقة وجوه، ولعل كانوا يعتمدون على هذه الوجوه. الوجه الأول يكون عمل كل عاقل تبقى لحالة السابقة من باب الرجاء والاحتياط، هذا هو الوجه الأول، لا من باب الاستصحاب، من باب الرجاء والاحتياط. كيف مثلا الطالب لا يترك درسه، لا يترك الذهاب إلى المدرسة وإلى الحوزة، ولكن خوفا من تلبية من الحوزة، وخوفا من قطع راقبه، وكذلك جميع لقنا هكذا يذهبون الى محل عمله، لماذا؟ خوفا من قطع راتبه، فمن باب الاحتياط يذهب حتى لا يقطع راتبه. هذا اولا، لا من باب الاستصحاب، هذا اولا. والثاني يقول أن العمل تبقى لحالة السابقة من باب الإطمئنان أو اليقين، لأن كل شخص يطمئن بأن بيته موجود إن شاء الله فيرجع إلى بيته، فهذا من باب العمل بالإطمئنان لا من باب العمل بالإصحاب. أو غفلة، هذا هو الوجه الثالث، أو غفلة من باب الغفلة. وجه الرابع، معنى الغفلة أنه غافل من أن يكون بيته موجودا أو غير موجود، يرجع إلى بيته من دون ترجع، حال كوني غافلا. كيف؟ هذا واضح، هل كل إنسان حينما يرجع إلى بيته يفكر هل موجود بيت أم لا، وكان متيقنا بوجود البيت ثم يشك في بقاء البيت، هل هذه الحالة موجود في كل أحد؟ لا، في حال قبل يرجع إلى بيته فلا يطول الرجوع إلى البيت من باب الاستصحاب. هذا أول، هذا إشكال، إذا أعطيت إشكال هذا أول، هذا هو الإشكال في الرد المقدمة الأولى، أي بناء العمل تبقى للحالة السابقة تعبدا فيرد عليها هذه الوجوه. وأما الإشكال على المقدمة الثانية وهي عدم ورود الرجع والمانع عن هذا البناء من الشارع، يقول المسلم ثانيا وثانيا لو سلمنا ذلك، أي لو سلمنا المقدمة الأولى وهي عمل العقلاء تبقى للحالة السابقة من باب الاستصحاب، لو سلمنا هذا لا نسلم المقدمة الثانية وهو عدم الرد، لا نسلم هذه المقدمة، بل ورد الرد والمنع من الشارع راية الأمر، هذا المنع وهذا الرد من الشارع ليس منعا وردعا من خصوص العمل بالاستصحاب، بل يكون رد الشارع عاماً يشمل العمل بالاستحالة أيضا كمنع الشارع عن العمل بغير العلم كما في قوله تعالى ولا تقفوا ما ليس به ما ليس لك به علم. والروايات الكثيرة التي تنهى عن العمل بغير العلم ثم الاستصحاب العمل بالاستصحاب من مسابق العمل بغير العلم. وقد مرض ورد المال والنال عن الشارع عنه. هذا هو الرد المسلم على المقدمة الثانية. الوجه الأول استقرار بناء القلب من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان. استقرار بناء القلب على العمل على طبق الحالة السابقة هذا هو الاستصحاب. وحيث لم يرجع هذا إشارة إلى المقدمة الثانية. وحيث لم يرجع وحيث لم يرجع عنه عن هذا البناء الشارع لم يمنع كان ماذا كان حجة هذا إشارة إلى المقدمة الثانية. وفي أي الإشكال في هذا الوجه أولا منع استقرار بنائهم على ذلك أي على العمل طبقا لحالة السابقة تعبدا بل إما رجاء واحتياطا أو اطمئنانا بالبقاء أو ظنا بالبقاء ظنا ببقاء البيت أو محل العمل ولو نوعا أو غفلة عن كل هذه الأمور كما هو الحال أي الغفلة حال في سائر الحيوانات دائما وفي الإنسان أحيانا. هذا أولا هذا هو الرد على نفس البناء وهو الرد على رد على المقدمة الأولى الرد على المقدمة الثانية. وثانيا سلمنا ذلك أي سلمنا الاستصحاب والبناء بناء العقلاء على العمل طبقا لحالة السابقة لكنه لم يعلم أن الشارع به راض الشارع ليس راض وهو عنده مال لم يعلم بهذا بل ردع الشارع منع الشارع عن الاستشعار. ويكفي في الرد عن مثله عن مثل الاستشعار ما دل من الكتاب والسنة على الناي عن اتباع غير العلم. أليس الاستصحاب من غير العلم؟ الاستصحاب من غير العلم فيشمل هذا المن الاستصحاب. وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة وليس هناك دليل من الدلالة على إنزائه. فتأمل جيدا. الوجه الثاني أن الثبوت في السابق موجب للذن به في الله تقريب هذا الوجه الثاني. وهذا الوجه الثاني في الحقيقة استدلال بالدليل العقلي يرجع إلى دليل العقل. فتوضع هذا الوجه بعد العلم بثبوت شيء بعد العلم بثبوت شيء إذا شك في بقاء ذلك الشيء يحصل للإنسان الظن بالبقاء. بعد العلم بالثبوت يحصل الظن بالبقاء فيقال كل ما ثبت مذموم البقاء قاعدة كلية كل ما ثبت فهو مذموم البقاء. ثم يقال كل ما هو مذموم البقاء باق. فنستنتج من المقدمتين ومن القضيتين بقاء الحكم أو بقاء الموضوع. بقاء الحكم في إذا كان مجرى الاستصحاب هو الحكم الشرعي، أو بقاء الموضوع فيما إذا كان مجرى الاستصحاب هو الموضوع الحكم الشرعي. فالنتيجة هي الحكم بالبقاء. هذا تقريب هذا الاستدلال. ثم يرد المسلم هذا ويقول وفي منع اقتضاء مجرد الثبوت الذن بالبقاء رد للمقدمة الأولى، كل ما ثبت فهو مذنون البقاء. يقول المسلم ليس كل ما ثبت هو مذنون البقاء، نمنع كثير من الأشياء ثابت وليس مذنون البقاء، بل ربما يعلم بانتفاء ذلك الشيء أو يذن بانتفاء ذلك الشيء. فليس هنا قاعدة كلية كلما ثبت يذن ويذن ببقائه. هذا أولا لا مطلقا. إيه؟ ليش هنا قاعدة كلية في جميع الموارد؟ نعم في غالب الموارد نسلم ما ثبت يدوم، في بعض الموارد غالبا ما ثبت يدوم، ولكن هذا يحصل الظن ببقاء ما ثبت من باب الغلبة، لأن الغالب كل ما ثبت يدوم يحصل الظن نفس الغافظة، ولكن هذا الظن ليس بحجة. ظن إشحاذ من الغلبة ليس بحجة. لماذا؟ لأن الأصل في الظن أهم الحجية، فهذا الظن ليس بحجة كي يثبت به حجية استصحاب. هذا هو رد المسنف لهذا الوجه الثاني. الوجه الثاني أن الثبوت في السابق موجب للظن بما ثبت في اللاحق، وفي منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا، فإنه لا وجه للظن بالبقاء أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم، إلا هذا غلبة مع إمكان أن لا يدوم مثلا، وهو غير معلوم، أي كلما ثبت يدوم غير معلوم. ولو سلم أن ما ثبت في المقام يدوم من باب الغلبة فلا دليل على اعتباره بالخصوص، أي ليس الدليل على اعتبار هذا الظن بالبقاء الناش من الغلبة بالخصوص، مع أنه ذن حجة على عدم اعتباره بالعموم. قاعدة كلية تقتضي عدم الحجية. الوجه الثالث دعوى الإجماع. دعوى الإجماع، قام الإجماع على حجية الاستصحاب كما عن المبادئ، حيث قال صاحب المبادئ الاستصحاب حجة. لماذا؟ لإجماع الفقهاء على أنه، قام الإجماع على أنه متى حصل حكم ثم لا أشك أنه ترى ما يزيله أم لا، ترى ما يرفع ذلك الحكم أم لا، وجب الحكم ببقاء ذلك الحكم السابق المتيقن على ما كان أولا. ثم قال صاحب المبادئ لولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد الطرفين ممكن من غير مرجح، جانب البقاء في ما احتمل فيه البقاء وعدم البقاء نأخذ بجانب البقاء بالاستصحاب، جانب البقاء يساوي عدم البقاء، الشك متساوي الطرفين نشك هل هذا حكم باطل او غير باطل. فناخذ بجانب البقاء، نرجح جانب البقاء بالاستصحاب، فهذا دليل على حجية الاستصحاب. لولا حجية الاستصحاب لما معنى لترجيح جانب البقاء؟ هكذا يستدل، ترجيح جانب البقاء بالاستصحاب دليل على حجية الاستصحاب. انتهى كلامه، وقد نقل عن غيره ايضا هذا الاسم. رد المسلم هذا القول والتوضيح الرد لهذا الوجه ان الاجماع على قسمين، الاجماع المحسن والاجماع المنقول. الاجماع المحسن غير حاسب في المقام، لان المساله خلافيه، كيف ننتهي الاجماع المحسن مع كون المساله خلافيه؟ ونحن الاجماع ليس حجه في المساله، لماذا؟ إذ الإجماع في هذه المسألة محتمل مدركية. يمكن من يدعي الإجماع يعتمد على بناء العقلاء، على الخبر، وعلى حكم العقل، فهذا الإجماع محتمل مدركية. والإجماع إذا كان محتمل مدركية ليس حجة، إذا الإجماع الكاشف عن قول المعصوم يكون حجة، والإجماع الذي يحتمل في مدرك والوجه لا يكون كاشفا عن قول المعصوم. هذا ثانيا. وما ذكر بقول صاحب المبادئ من ترجيح أحد الاحتمالين بالاستصحاب فيكون الاستصحاب حجة، هذا الاستدلال غير محلي. لماذا؟ لأن الاستصحاب هنا مرجح لجانب البقاء، مرجح، والترجيح يمكن بما ليس بحجة، يمكن الترجيح بما ليس بحجة، فترجيح جانب البقاء على جانب الانتفاع بالاستصحاب لا يدل على حجية الاستصحاب. هذا رد هذا الوجه الإجماع. وفي أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبادئ مختلفة في غاية الإشكال، ولو مع الاتفاق، فضلا عن إذا لم يكن الاتفاق وكان الخلاف من المعظم كما هو المفروض، حيث ظهر إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة في بعض الموارد. ونقل الإجماع في المسألة موهون جدا لذلك، أي لوجود الخلاف، ولو قيل بحجيته لولا ذلك، ولو قيل لولا الاختلاف، ولولا كون الإجماع محتمل المدركية. الوجه الرابع وهو العمدة، يعني لولا روايات